ما نجتمعوا عليه باطلا نعم يؤثرون طيب تأثير جماعة أو تأثير قوم عند اجتماعهم وإن كان ما ذهبوا إليه باطلا نعم طيب عليكم السلام لا ما يتعين هذا لأن فيه مؤمنون وفيهم منافقون نعم لكن يقتصدون أن كل الذين أن كل الذين جاءوا بالإرث أناس أناس من المؤمنين وقوله من كل والأصل أن الإضافة الشقيقة طيب لا ما هي الضوافة حب شوف الأنباء كم جنة ممكن يتكلم ما طيب ناس الخمس جنة كلها الضوافة الحالية هذا ممكن يجب أن يجب أن حيث إن من الذين جاءوا بالإفك موافقين ومع ذلك جعله الله منا الذين جاءوا بالإفك رسبة منكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين بحسب ظاهر حالهم معاملة المسلمين ولهذا ما فرق بينهم وبين نسائهم ولا قتلهم ولا أخرجهم الجزية ولا شيء. طيب الفائدة اللي أشار إليها الباحث يمكن تؤخذ أنهم لن يخرجوا من الإيمان بهذا الإفك لكن ما دام قلنا أنه يؤخذ منها أن المنافقين من المؤمنين باعتبار الظاهر ما فرق عليه ما يصح يعني ما يصح يؤخذ منها الفائدة الجميلة يعني إما أن يؤخذ منهم المخرج من الإيمان ويؤخذ أن تكون في المنافقين ولا تؤخذ المنافقين وتترك أنهم لم يخرجوا من الإيمان ما دام قلنا إن المنافق يصح أن يراه المؤمنين باعتبار ظاهرهم كيف حدا المساكين حدا الفائدتين لا تؤخذ نعم اي ما ننكس عند الله ما دام قلنا الاضافه قد تكون بحسب الظاهر نحن بناخذ الفائده من كلمه منكم من كلمه منكم فقط فاما ان تاخذها على انها بحسب الظاهر وحينئذ نقول ربما اننا ان هؤلاء خرجوا من الايمان لكن ظاهرهم انهم مسلمون فاعطونا حكم الظاهر يعني ما يتعين انهم لم يخرجوا من الايمان ما دام قلنا ان الاضافه قد تكون بحسب الظاهر لم يتعين منهم من الإيمان لا من منكم إيه من منكم لا ما يرفع لأنه يمكن تجتمع مع الثاني هل أنت أكيد لكن اللي قال عبد الله ما علم كيف فأنا ما يمكن شيء طيب يعني ولم يقل إن الذين مثلا نقلوا أو بلغوا أو ما شابه ذلك ممكن هذا؟ نعم ليش؟ وقلنا بهذا ما شمل الذين أشاعوه والذين نقلوه ولم ينتبهوا ما شملهم هذا عن الذين نقلوه؟ إنه واضح يشمل أن نقلوه بالإفك ابتداء ايه ومن حرف تعمل لكن اصبر يصير له احسن من عند الله. من تؤخذ من قوله جاءوا به، فاصل الذين تكلموا به هم جاءوا به من عند انفسهم، ما بنوا على حقائق معلومه. فالقضيه الصفوان رضي الله عنه ما توجب ان يكون الامر كما قال. لا تشمل الذي يشاؤه ولا جاؤوا به، لأن كانوا تلقوه بأسنيتكم، فهذا لا تلقوا ممن جاؤوا به. لا ماشي هذا، ماشي هذا من لا بأس. طيب الحكم الهذا تكتب من عنه المصار حكم الثلاثة وما تدينون هذا وخلها بيه وخلها بيه في حجر الغراء وضعها معها الشبيل. يعني ما تصعب الفوح القائد، يعني ما تضحب العمر. يعني بعض أهل العلم يقول إن قذف أمهات المؤمنين كغيرهم، يعني يوجب الحد حد القذف ولا يوجب الكفر، إلا من قذف عائشة بما رميت به فإنه يكفر. مش السبب؟ لأنه مكذب للقرآن، لأنه مكذب للقرآن. نعم. ولهذا بعض العلماء قال ومن قذف عائشة بما برأ الله به كفر، تقيد المثل بعائشة وبما برأها الله به، وجعل البقية لهم حكم غيرهم بغير قوله والذين يرمون الصلاة ثم يماتوا بأربعة أشهر فارجعوا إليه جلدة. لكن الصحيح أنه يكفر، صحيح انه يكفر لا من اجل قذف المرأة ذاتها، ولكن من اجل حق النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذه فائدة جمعة، من صحيح من صحيح. نعم. قول لا تحسبوا شريكم الحاجة اللي استنبط ما هي؟ تقرا عليهم محاسب على ظنه الذي يكون به. ولهذا توجه من أنه لا يحسبوه شريكم، ولا كما ينهاهم أن يحملهم على ظنه. توافقون على هذه الفائدة أو لا توافقون؟ إيه الحقيقة ما ندري هل إنهم ظنوا من الشر أو أن الله نهاهم عن أمر يتوقع أن يحدثوا. لا تحسبوا، يعني هذا الذي حصل لا تظنوا، يعني في المستقبل، نعم في اجتماع من صريحة أنهم حسبوا شرا، ليس صريحة لكنها في احتمال أنها حسبوا أو يتوقع أن يحسبوه شرا لكم. نعم. لكن في فائدة ثانية غير هذه، وهو أن الخير قد يكون فيما يتوقع الإنسان منه الشر، الخير قد يكون فيما يتوقع الإنسان الشر. ومنه قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لأن قوله أن تكرهوا شيئا عام، كثير من الأشياء يكرهها الإنسان في نفس الدنيا يتبين منهم الخير فيها. على كل حال الفائدة من هذا اللي معنا عليها الصراط انه قال ايش اجتمع فيه ان الخير قد يكون للانسان فيما يتوقع منه الشر هنا. طيب نعم يعني يمكن يقول أيضا وفيه أنه ينهى الإنسان أن يأخذ جواهر الأمور الإنسان ينهى أن يأخذ جواهر الأمور وأنه يجب عليه أن يتأمل ويتأمل لأن ظاهر الأمر إن لك هذا الشرع هذا ظاهر الأمر يعني أنه ينهى الإنسان يأخذ جواهر الأمور وينبغي له أن يتأمل وينظر ويفكر فقد يحسب الشيء شرا وهو خير له أما توقع تعالي طيب إذا أنت غافل الفوائد غافل الفوائد ترى جميع حنة مناقشتنا هذا أكثر من ذلك لأننا نستخرج فوائد ربما إنها تصير كثيرة في جمل قليلة من القرآن الكريم وهذه هو العلم الحقيقة ولما سئل علي رضي الله عنه هل عهد اليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا والذي تلقى الحق وبرا النفس ما عهد الينا بشيء الا فهم يؤتيه الله تعالى في كتابه والا بكفاءه الفاعل العقل وكفاءه الاسير وان يقتل المسلم الكافر ولا كافر المسلم نعم ولا في عهد في عهده ما هو لك في المسلم ولا في عهد في عهده نعم أيهم يمكن هذا لكن العدم من يصريحة بأن يبدو الشفاء والخلال نهي الإنسان أن يحكم على الأمور بظواهرها بل عليه الآن متأمل وقد يحسب الشيء شرا وهو خير له لأن كلمة عدل ما تعطي توجيه نهي أو إيجاب الإنسان يعني نهي الإنسان أن يحكم على الأمور بعيش بظواهرها وصار هذا لا يكاد لولها بأنه أن الخير قد يكون فيما يتوقع منه الإنسان الشر المسألة مستقلة لكن نهي الإنسان أن يتسرع في الحكم على الأمور بدون تأمل قد يحكم على الشيء بأنه شر وهو خير وقد يحكم عليه بأنه خير وهو شر طيب يمكن هذا يعني من احسان الظن بالله فيما خلق ان احسان الظن بربه لا سيما في المواقع التي هي محل لحسن الظن كقضية عائشة رضي الله عنها بحاجة إلى شنو يعني صح طيب نعم هذا إذا وافقنا على أنه ظن أنه شر أما إذا كان متوقع فلا يجب طيب إيه هم يعني أكثر من كلمة ظن ما نوافق على هذا يعني إما ربما ما لم يكن ولكن توقع يعني هو صحيح هذا هو الذي يتواجد في الإنسان لكن قلنا إن الله أرشد العباد لا تحسبه شرا انتظروا انظروا الأوراق الزوجي. ما اخرحت الحمد لله اللي شرح مع الخير اللي حصل غير الخير، لان الخير اللي حصل من فوائد الايه الحكيمه، بل هو خير لكم وش الخير اللي حصل. Thank you. الحديث بلا صيغ التحريم وهي بل هو إيمان صريح إن من أولى تصفية الشيء وتوقيته مما كان صفة المحمولة في القائل المعروف عند أهل العلم التصفية قبل التحرير نظف المكان أول مما أتيش بمعنى أنه يعامل وحكم كل من يعامل الكون. هذه المسألة لها كما أشهد البحر والدرس فرق بها الأولى في التعليم من جهة مؤلف قرار أن هذا الوحي كان يصدع من بلساته ولم يحده بعمره الحد مطهرة وذلك من تنظر به عبد الله بن أبي وبرهن قارن عبد الله بن أبي الحديث وحدا ما كان يصرح بقصد إنما يجمع الحديث وغروب لوحول يكون كذبا واشتغل بك امرأة خلا بها رجل وجاء بها رجل دعاء ما أشبه ذلك يعني فهو لم يصرح وللشروط يصرح تحت القلب أن يصرح القاضي بالزنا وعلى هذا أقرب فالهر أقرب بأنه يدعي بالإنسان إياه بالتصريح أنه يشمل صحيح لا هذا ما يمسك حريب يوضعين بيه بهذا كمان هذا كمان فضلهم فلهم فعليهم مثل وزنه عليهم مثل وزنه فما إن قاده خير ثم إن عمل بخيرهم فلهم مثل أجره ولهذا قال لي ولا كبرة منهم له عذاب عظيم ما هو الحد إلا بيت. ولدها أفضل من قصر وبسين. طيب يمشي إذا البنت وصلت من يمشي بسم الله الرحمن الرحيم. واحد. بعض من بعض ممكن نفس الواحد وهذا